المؤتمر الإسلامي الذي عقد بالطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلا وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، هل هذا النوع من القراءة جائز لأن يؤدي جماعة أو مفرد؟ ما لا منه أصلا ويقرأ الأموات وغيرها، هذا ما له الناس. عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الجو الميت، قاله جماعة وحكى بعض قول الجمهور أنه كان يصام عن الصوم أو يصدق عنه بالمال، فقاسوا هذا على قول لا بأس أن يقرأ الموتى ويعود لهم القراءة، ولكن أنا ما أعلم بدلة شرعية يدل على ذلك، والأولى ترك ذلك، الأولى أن يقرأ نفسه يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين بهذا القراءة لا بأس. أما أن يقرأ قراءة أو بها الميت فاتحة أو بقرة أو غزوة كاملة ما أعرفه أصلا، لكن إذا هو أهل قالوا لا بأس بهذا، أن مثل ما يصدق على المال ومثل ما يدعى له ومثل ما يحج عنه أن هذا مثله قياس عليه، وقال الله لم يقضي هذا القياس، وقال لا يقاس العبادات، ولولا أن لا يقرأ أحد لأحد فليقرأ نفسه يدعو أن يغفل بما يحسن الدعوات الطيبة إلى سنين المسلمين، وهذا هو الأحوط والأولى بما أتاك الكلام فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.